Oh. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يستكبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم أم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا قليلا ما تشكرون وهو

قل فأنى تسحرون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله فتعالى عما يشركون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لم ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على Oh, my Lord.

وقل رب اغفر وارحم.